ثم شرع في الكلام عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، فقال: والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وجعل لهم أعمالا خاصة كل منهم يعمل بما أمره الله به. وقد قال الله في ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم ليس عندهم استكبار عن الأمر ولا عجز عنه، يفعلون ما أمروا به ويقدرون عليه بخلاف البشر. إذن هذا هو العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو عالم الملائكة. والله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم من نور، كما خلق عالم الإنس من الطين، وخلق عالم الجن من النار. أما عالم الملائكة فهم مخلوقون من نور. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل الملائكة عقولا بلا شهوة، جعلهم عقولا بلا شهوة. وأما نحن البشر فجعل لنا عقلا وجعل لنا شهوة، وعالم الحيوانات جعل لهم شهوة بلا عقل. هذا كله لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم عن الإنسان، قالوا: إذا غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة. لأن الإنسان عنده شهوة لكن يغلب هذه الشهوة بما أتاه الله من عقله، فيكون خيرا من الملائكة، لأن الملائكة ليس لهم شهوة. قالوا: وإذا غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات. الإنسان إذا غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات، لأن الحيوان ليس له عقل، له شهوة فقط. ولذلك على الإنسان أن يرجع يعني هذه الشهوات والملذات، يرجعها إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وذلك يدركه بعقله الذي أتاه الله سبحانه وتعالى، فيستعمل هذه الشهوات والملذات فيما أباحه وأحله الله له، وما حرمه الله فإنه يبتعد عنه ويتركه. والملائكة لما كانوا عقولا بلا شهوة أعطاهم الله عز وجل قدرة يعني على امتثال الأوامر، فهم كما قال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم في عبادة دائمة لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: بخلاف البشر، البشر قد يستكبرون عن الأمر وقد يعجزون عنه، أما الملائكة فخلقوا لتنفيذ أمر الله سواء في العبادات المتعلقة بهم أو في مصالح الخلق. فمثلا جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، موكل بالوحي ينزل به من الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه، فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد، وهو ذو قوة أمين مطاع بين الملائكة، ولهذا كان أشرف الملائكة. كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل، قال سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شديد القوى، أي ذو القوى الشديدة، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ذو مرة أي ذو هيئة حسنة. فاستوى يعني كمل وعلى وهو بالأفق الأعلى. وقال عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إذن هذه كلها صفات لجبريل عليه الصلاة والسلام. قال: ومن هؤلاء أيضا، يعني من الملائكة أيضا، من وكلوا بمصالح الخلق. من جهة أخرى في حياة الأرض والنبات مثل ميكائيل، فإن ميكائيل موكل بالقطر أي المطر والنبات، وفيهما حياة الأبدان يعني حياة الناس والبهائم. فالأول جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وهذا موكل بما فيه حياة الأبدان وهو القطر والنبات. ومنهم يعني من الملائكة إسرافيل وهو أحد حملة العرش العظام، وهو موكل بالنفخ في الصور، وهو قرن عظيم دائرة كما بين السماء والأرض، فإذا سمعه الناس سمعوا صوتا لا عهد لهم به، صوتا مزعجا فيفزعون ثم يصعقون أي يموتون من شدة هذا الصوت، يعني حينما ينفخ إسرافيل في الصور فيسمعون ذلك الصوت فينزعجون ثم بعد ذلك يصعقون يعني يموتون. قال ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، لأن النفخ في السور اختلف على أهل العلم هل هو ثلاث أو هما نفختان، فبعض أهل العلم قالوا هي ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الإحياء، يعني أنهم يحيون بعدما يموتون يعني النفخة الأخيرة. وهناك من قال هما نفختان فقط، فنفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، إذا نفخ النفخة الأولى فإنهم يفزعون ثم يصعقون، فجعلوا هذه النفختين نفخة واحدة. وعلى كل حال أن هذا كله يحصل للبشر، إذا نفخ إسرافيل في الصور فإنه إذا سمعه الناس يفزعون ويصعقون، وإذا نفخ فيه النفخة الثانية فإنهم يقومون من قبورهم. لذلك قال شيخ ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تطاير الأرواح من هذا القرن، تتطاير الأرواح من هذا القرن، ثم ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه شعرة بأمر الله عز وجل. فكل هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، فجبريل موكل بحياة القلوب، وميكائيل بما فيه حياة النبات والأرض، وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في افتتاح صلاة الليل بدل سبحانك اللهم وبحمدك يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وهذه يغفل عنها كثير من المصلين، السنة أنه إذا كبر ليجل أن يصلي يأتي بدعاء يسمونه دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. ومن هذا الدعاء ما ذكره المصنف الشارح هنا سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو يقول الله أكبر كبيرا سبحان الله بكرة وأصيلة، هذا أيضا ثابت. أيضا يقول اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، فيأتي بهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح. وكان صلى الله عليه وسلم في قيام الليل له يعني استفتاح خاص، وهو هذا الذي ذكره المصنف أو الشارح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. يقول رحمه الله: ومنهم، يعني من الملائكة، من وكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، وله أعوان يساعدونه على ذلك، وينزلون بالكفن والحنوط للروح. إن الإنسان إذا مات روحه يعني تذهب في جهة ويبقى بدنه، فالملائكة ماذا يفعلون؟ يقول شيخنا: ينزلون بالكفن والحنوط للروح التي تخرج من الجسد. إن كان من أهل الإيمان، جعلنا الله جميعا منهم، فإنهم ينزلون بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، هذه الروح الطيبة المؤمنة، فتكفن وتحنط بهذا الكفن والحنوط من الجنة. وإن كانوا من أهل النيران، نسأل الله السلامة والعافية، نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار، ثم يجلسون عند المحتضر الذي حضر أجله، ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم استلها ملك الموت، يعني يأخذ تلك الروح، يأخذ تلك الروح، يعني لأن إذا بلغت الروح الحلقوم انتهى الإنسان، أجل الإنسان. ولذلك الذي يريد التوبة لابد أن يتوب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. الإنسان مهما وقع في ذنوب وفي معاصي، إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل قبل أن تبلغ الروح الحلقوم يقبل الله سبحانه وتعالى توبته، كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الحلقوم، لأن الروح إذا بلغت الحلقوم انتهى باب التوبة، فإنه لا تقبل منه ولو تاب في تلك الحال. فالشاهد إذا أن الروح إذا بلغت الحلقوم استلها ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط والكفن، يعني أعطاها لأعوانه من الملائكة، يعطيهم تلك الروح فيضعونها في ذلك الكفن والحنوط، إما كفن وحنوط من الجنة وإما كفن وحنوط من النار. يقول رحمه الله: الملائكة تكفن وتحنط الروح، والبشر يكفنون ويحنطون البدن. انظر إلى عناية الله بالآدم، ملائكة يكفنون روحه وبشر يكفنون بدنه، ولهذا قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني لا يفرطون في حفظها ولا يفرطون فيها. ملك الموت أعطاه الله قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها، يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد أعطى هذا التصرف لهذا الملك، يعني قبض أرواح، ربما في اللحظة الواحدة تقبض أرواح، لكن جميعا يقبضها هذا الملك الذي وكله الله عز وجل بقبض الأرواح. يقول الشيخ: ولا تستغرب، لأن الملائكة لا يقاسون بالبشر، لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة أشد من الجن، الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن. انظر قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أين مكان العرش؟ يقول الشيخ: في اليمن، وسليمان في الشام، يعني مسيرة شهر بينهما. وكان سليمان عليه الصلاة والسلام عادة يقوم من مقامه في ساعة معينة، فهذا الجن، عفريت من الجن، قال: أنا أتيك بهذا العرش يعني قبل أن تقوم من مقامك. يقول: قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك، أي مدة بصرك، ما ترده إلا وقد جاء. فلما رآه حالا، رآه يعني مستقرا عنده، قال العلماء: إن هذا الذي عنده من الكتاب، يعني عنده علم من الكتاب، دعا الله باسمه الأعظم، فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى الشام في هذه اللحظة. إذن فالملائكة أقوى من الجن، الملائكة أقوى من الجن. فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يقبض أرواحهم ملك واحد، كما قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إلى ربكم ترجعون. إذا قال الله لهذا الملك: اقبض روح كل من مات، هل يمكن أن يقول لا؟ لا يمكن، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ولهذا لما قال الله للقلم: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، القلم جمال، فهل كتب أم لا؟ الجواب: كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل إذا أمر لا يمكن أن يعصى، لا يمكن أن يعصى، إلا المرد من الجن أو من بني آدم، أما الملائكة فلا يعصون الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر هنا أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ملك الموت يعني هذا هو اسمه في الكتاب والسنة، وأما ما اشتهر عند الناس من أن اسمه عزرائيل فهذا يعني لا دليل عليه، ربما يكون يعني اسمه كذلك، وهذا قد يكون مأخوذا من الكتب السابقة، يعني من التوراة أو من الإنجيل، لكن مثل هذا لا يصدق ولا يكذب. فاسمه ملك الموت، هكذا سمي في شرعنا، فنسميه ملك الموت. أما عزرائيل بهذا الاسم فهذا يحتاج إلى دليل صحيح على ذلك. يقول الشارح: والملك الخامس مالك الموكل بالنار، وهو خازنها، وقد ذكره الله في قوله عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون. إذن هذا ملك من الملائكة أيضا، وهو اسمه مالك، وهذا مالك خازن النار. يقول الشارح: ليقضي علينا، وقالوا يا مالك ليقضي علينا، يعني ليمتنا ويهلكنا ويرحنا مما نحن فيه، لأن أهل النار نسأل الله السلام والعافية يعذبون فيها عذابا شديدا أليما، حتى إنهم يتمنون الموت، يعني يتمنوا أن يموتوا فيستريحوا، لكن هل يموتوا؟ الجواب لا، فإنهم لا يموتون. لذلك يقول لهم ملك الموت: إنكم ماكثون، يعني ماكثون في نار جهنم خالدون فيها نسأل الله السلام والعافية، فيمكثون في نار جهنم في ذلك العذاب الأليم والشديد. إذن هذا الملك الخامس. والملك السادس هو خازن الجنة، خازن الجنة، وورد في بعض الآثار أن اسمه رضوان أو رضوان، وهذا وكل بالجنة كما أن مالكا وكل بالنار، كما أن مالكا وكل بالنار. وكما تقدم فإن الملائكة لهم أعمال، كل ملك وكله الله سبحانه وتعالى بوظيفة وعمل يقوم به. يقول الشيخ: فمن علمنا اسمه من الملائكة آمنا به باسمه، آمنا به باسمه، مثل جبريل وإسرافيل، هذا يعني دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الموكل بالوحي اسمه جبريل، إذن فنؤمن به باسمه هكذا كما سمي في شرعنا. ومن لم نعلم اسمه آمنا به على سبيل الإجمال. فهناك ملائكة يعني لا نعلم أسماءهم لكن نؤمن بهم على الإجمال كما ورد في ذلك في نصوص الكتاب والسنة. يقول آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة لأنهم عالم غيبي. يقول الشيخ نحن قلنا إن الملائكة عالم غيبي فهل يمكن أن يروا؟ الجواب نعم قد يروا، إما على صورتهم التي خلقوا عليها وإما على صورة من أراد الله أن يكون على صورته. فجبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته في الأرض وفي السماء عند سدرة المنتهى كما قال الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أتدرون كيف رآه؟ الجواب رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، أي ملأ الأفق كله، ولا يعلم قدر الأجنحة إلا الله عز وجل. لكن إذا كان الشيء عاليا وسد الأفق فهو معناه أنه واسع جدا. هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، أحيانا يأتيه بصورة إنسان كما في حديث عمر في قصة جبريل، يعني في هذا الحديث الذي بين أيدينا، فقد جاءه بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة رضي الله عنه. والله على كل شيء قدير، قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك أن يتصوروا بصورة البشر إما بالاختبار وإما بالإرادة، الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصورة فالله أعلم. إنما هذه حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن علينا وهذا هو الواجب علينا الآن، لكن علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أقوياء أشداء. قال الله لهم في غزوة بدر إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكانوا يقاتلون مع الصحابة في بدر فيرى الكافر يسقط مضروبا بالسيف على رأسه ولا يدري الذي قتله، والذي قتله هم الملائكة، لأن الله تعالى قال واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فعلينا أن نؤمن بهم، من علمناه بعينه كجبريل آمنا به بعينه، وإلا فالإجمال، وأن نؤمن بما جاء عنهم من عبادات وأعمال على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. والإيمان بهم أحد أركان الإيمان 6، من أنكرهم أو كذب بهم أو قال إنهم لا وجود لهم أو قال إنهم قوى الخير والشياطين قوى الشر فقد كفر كفرا مخرجا من الملة، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وهذا يوجد في بعض الناس، يعني يقول لك نؤمن إلا بالمحسوس، يعني شيء ظاهر. الملائكة عالم غيبي، لكن كيف نؤمن بهم نحن؟ لأننا نقرأ في كتاب ربنا ونقرأ في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن أخبارهم، إذن فنحن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن هناك قوم ضلوا وقالوا مثل هذا يعني لا يقبل، فالمقصود بالملائكة قوى الخير والمقصود بالشياطين قوى الشر، فمن يقول مثل هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ لقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هناك ملائكة والعياذ بالله، وقالوا إن الملائكة عبارة عن قوى الخير وليس هناك شيء يسمى عالم الملائكة، وهؤلاء إن قالوا هذا متأولين فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل بل تحريف، وإن قالوه غير متأولين فإنهم كفار لأنهم مكذبون لما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة. والله قادر على أن يخلق عالما كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة، فها هم الجن موجودون ولا إشكال في وجودهم، ومع ذلك لا تدركهم حواسنا الظاهرة كما تدرك الأشياء الظاهرة، ولله في خلقه شؤون. ولذلك أيها الإخوة يعني جعل الإيمان يعني بهم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأحد أركان الإيمان الإيمان بالملائكة لأنهم عالم الغيب، والإيمان بالغيب هذا مدح الله سبحانه وتعالى أهله كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول صفة للمؤمنين مدحهم الله سبحانه وتعالى عليه أنهم يؤمنون بالغيب، لأن هذه أمور لا نراها لكننا نؤمن بها. لماذا؟ لأنها خبر الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث، وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك نحن نؤمن بها ماذا؟ إيمانا جازما كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. إذن فنؤمن بوجودهم، ونؤمن بمن علمنا اسمه منهم، ونؤمن بما علمنا من صفاتهم، ونؤمن بما علمنا من أعمالهم. فما ورد على وجه التفصيل نؤمن به على وجه التفصيل، وما ورد على وجه الإجمال نؤمن به على وجه الإجمال، فيكون بذلك المؤمن قد حقق هذا الركن وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة يا إخواني عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني عدد كثير جدا لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى جاء في بعض الحديث أن البيت المعمور يعني يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون فيه ويتعبدون فيه لله ثم يخرجون ولا يعودون إليه، كل يوم 70,000 ملك يتعبدون ثم يخرجون يأتي ملائكة آخرون وهكذا. إذن فعددهم لا يحصيه إلا الله، وهم من جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو.